بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 98 بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. قتل زيد بن حارثة أول الأمراء، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب ابن عم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وأحد السابقين الأولين للمهاجرين، أخذها فقطعت يمينه التي يحمل بها الراية، فأخذ الراية بشماله فقطعت، فاحتضن الراية فما زالت رماحهم وسيوفهم تضرب فيه وتطعن حتى سقط رضي الله عنه. وجاء أن أحد جيش العدو ضربه بالسيف حتى قطعه نصفين، وهو يقول قبل ذلك حينما أخذ الراية كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وجاء أنه رضي الله عنه دخل بفرس له شقراء فنزل عنها ثم عقرها حتى لا ينتفع بها العدو، ثم قال هذه الأبيات: يسمع ضرب السيوف وطعن الرماح ورمي السهام، ويسمع هذه الهمهمات وهذا الصراخ، وهو لا يرى بين ذلك إلا شوقه إلى الجنة. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. هذا والله الإيمان. وسيأتينا بعد قليل بإذن الله خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قد جمع الصحابة ليخبرهم. أخذ الراية ثالثهم عبد الله بن رواحة، فكأنه شعر في نفسه ترددا وهيبة، وفي مثل هذه المواطن قد يهاب الرجال، فقام يثبت نفسه ويذكرها، فأنشأ يقول رضي الله عنه: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وأيضا قام يتأسى بهما يقول: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. لا إله إلا الله، وما تمنيتي فقد أعطيتي، فرق بين المنى والحقائق. وهنا يضيع كثير من الناس، كثيرون يذهبوا إيمانهم وصدقهم وبذلهم، لأن الذي يجلس على فراشه الوثير أو بين أصحابه أو في بيته ويحكي عن الصبر والبذل والعطاء ولم يجربه ولم يجد بما معه بوقته بجهده، بل لم يجد على نفسه بعلم يرفع به جهله، فإنه لا أسهل من الحديث والكلام، بل قد كان هذا هو من أعظم ما يتميز به المنافقون، وإن يقولوا تسمع لقولهم لا إله إلا الله. نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نهسه، ثم سمع الحطمة القتل والضرب، فقال: وأنت في الدنيا، يحدث نفسه، وأنت في الدنيا لازلت، الناس سبقتك إلى الله. فألقى ما كان في يده ثم تقدم رضي الله عنه وأرضاه فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا ثابت بن أرقم الذي كان مع أبي هريرة، والصواب أنه ثابت بن أقرم. فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. ما بقى الراية وقعت فأخذها، ولم يجر أحد على أخذها. سنأخذ بعض ما في هذه الغزوة في الدرس القادم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.